بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نرحب معا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، اليوم أيضا نريد أن نوضح آية بمثل. الآية هي قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما في سورة الرحمن. هو قضية ذو الجلال والإكرام معا، كيف يكون هذا الأمر عند الله ذو الجلال والإكرام؟ يعني ذو الجلال تعظمه، وذو الكمال ذو الإكرام، الإكرام تحبه. ذو الجلال تعظمه وذو الإكرام تحبه. أنا أقول كأن هذه الآية ملمح دقيق لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل منصب قيادي كائنا من كان. هؤلاء أتباعك ينبغي إن كنت ناجحا في عملك أن يخافوك بقدر ما يحبوك. أن يخافوك فقط سهل جدا، كن بطاش. وأن يحبوك محبة لا قيمة لها، كن لينا. وقيل: لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. دائما التطرف سهل، البطولة في التوسط، أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك، أن يحبك الموظف أيها المدير بقدر ما يخافك، أن يحبك الجندي أيها القائد بقدر ما يخافك. الموقف الوسط يحتاج إلى حنكة وإلى حكمة وإلى ذكاء وإلى توازن. يعني أمسك العصا من الوسط، من الطرف سهل وهذا الطرف سهل. لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. فلذلك تبارك اسم ربك. شوف، بيجي الإنسان العاصي يبكي في صلاته يغفر الله له، هون في إكرام. بيجي إنسان آخر بيتحدى الإله في جلال يبطش به. فالله عز وجل يجمع بين الجلال والكمال، الجلال والإكرام. وأي منصب قيادي بالأرض ينبغي يجمع بين القوة والرحمة معا. فإذا كان قوي فقط مكروه، رحيم فقط يستهزأ به. هذه النقطة دقيقة جدا. ودائما الموقف المتوسط يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة وإلى ذكاء وإلى توازن. فدائما المنصب القيادي، أنا أقول الأم والأب والمعلم والمدرس والأستاذ والموظف والوظائف جميعا، بدءا من الخفير وانتهاءا بالأمير، ينبغي أن يجمع هذا الأمير أو الخفير بين الحنكة والرحمة، بين الرحمة والقوة، وهكذا. نعم، أحيانا سيدي في حياتنا يعني المعاصرة في واقعنا قد تجد من تحبه ولا تخافه، وتجد العكس. يعني الأمهات الرعيل السابق ما تعلمنا، أغلبية بس عندها رحمة تفوق حد الخيال، عندها رحمة وعندها محبة وعندها إكرام لأحفادها، وهي مرجع لهم في كل شيء، مع أنه قد لا يجلها كثيرا، متعلمة. غير متعلمة. وأنت عندك أستاذ بالجامعة معه دكتوراه معه بورد باختصاصه، وذكي جدا ومتعمق جدا، لكنه قاسي جدا، تجله. هذا تجله إجلالا لا حدود له، لكن لا تحبه أبدا. وأمك البسيطة الساذجة غير متعلمة تحبها حبا جما، لكنك لا تكن لها تعظيم واحترام. تعظيم علمي، علمي طبعا. فلذلك البطولة أيها القائد، أيها المعلم، أيها من يملك منصب قيادي، أن تجمع بينهما، بين القوة وبين الرحمة. هذه أطراف، أن تبقى بأحدها سهل جدا، أما أن تجمع بينهما يحتاج إلى حكمة وإلى حنكة. وهذا يقودنا سيدي إلى أن هناك كما يقول العلماء أسماء جلال وأسماء جمال، جمال إكرام. كيف هذا؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني عظيم، قدير، عادل، قوي، منتقم. الجمال، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. شوف جمال البحر، جمال السماء، جمال الورود، جمال وجه الطفل صبيح، كل ما في الكون من جمال مسحة من جماله. الله ذو الجمال والكمال والنوال. الجمال إذا إن أقبلت عليه، والكمال إذا عاملك، والنوال إذا أعطاك. ذو الجمال والكمال والنوال، الذات الكاملة يتوقف جهدها لا على جهة أخرى، ذات صمد وكاملة. قل هو الله أحد، الله الصمد. نعم، كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى بالجلال والجمال؟ والله أنا أرى إن دعوت الله بأسمائه استجاب لك. يعني أنت موظف، إن رحمت الموظفين الذين حولك وأنت رئيسهم، إن رحمتهم رحمك الله، أنت عاملتهم باسم من أسماء الله الحسنى. الله عدل، إن عدلت بينهم، ما خصيت قريب لك من الموظفين باستثناء تعويض استثنائي، مهمات سفر لا تعد ولا تحصى، وأبعدت الخبير، يعني اعتمدت على القريب، أبعدت الخبير. هي الحقيقة، أنه أكبر شيء بالإدارة أن تقرب القريب أو من تنتفع منه وتبعد الخبير. من يفعل هذا فقد خان الله ورسوله، ما تعبد الله يعني بعدله. في منصب يحتاج لدكتوراه بالزراعة مثلا، وفي شخص ما معه دكتوراه وجاهل بس قريب منك، بتحطه بهالمنصب وبتحرم صاحب الاختصاص من هذا المنصب. أنا أقول كلمة لا أبالغ، فقد خان الله ورسوله. من عين إنسان، وهناك من هو أولى، وهناك حوله عدد، وفيهم من هو أقرب منهم لهذا، منه لهذا المنصب، فقد خان الله ورسوله. الله أكبر. إذن هذا ما عبد الله باسمه العدل أبدا، جل جلاله أبدا، كان ظالم. نعم، الله رفيق، ويجب أن كيف نعبد الله باسم الله الرفيق، يعني ترفق بكل شيء. نعم، في طريق اسمه طريق العنف وطريق الرفق. أنا درسنا كتاب في الجامعة لفرانس فانون، هالكتاب لفرنسي، هالكتاب تقرأه شيء 350 صفحة، ملخصه كلمتين: العنف لا يلد إلا العنف. وكل إنسان توهم مخطئاً أنه بالعنف يحقق أهدافه، بالعنف بيحطم أهدافه. نعم أبداً، الإنسان يأتيه بالمودة، بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف. ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذا في جانب أسماء الجمال. لو أخذنا مثلاً من أسماء الجلال القوي، كيف نعبد الله باسمه القوي؟ كيف ندعوه باسمه القوي؟ يعني أنت دائماً حولك أقوياء، فإذا توهمت أنهم أقوياء وحدهم وقعت في شرك. نعم، القوي هو الله، هذا القوي استمد قوته من الله، وفي أي لحظة يأخذ الله منه هذه القوة. وفي عنا آلاف الأمثلة، يعني من إنسان يعني من أعلى منصب بالأندلس في فئة، يعني هذا الذي حكم هذا البلد فترة طويلة، وجد نفسه بالسجن. جاءت ابنته البرامكة، البرامكة، نعم، قالت له: أنت هنا يا أبتي، حاكم بغداد كله، حاكم العراق كله. قال: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون. ولم يغفل الله، لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنها غافلون. الله عز وجل بلمحة بينهي القوي، بينهي الغني، بيفقد ماله كله بثانية واحدة. الله قوي، وكل إنسان تجاهل قوة الله يعد أحمقا وغبيا وتائها. وهل من التعبد باسم الله القوي أن أكون قويا؟ إذا كنت قويا عندك خيارات بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، وخياراتك بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. إذا كنت قويا بمالك بتحقق أهداف كبيرة، بتزوج شباب، تطعم فقراء، تزوج أرامل، تبني أبنية بأسعار بسيطة جدا للشباب. والله كما أقول دائما، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، والطرق كلها واسعة. جزاكم الله خيرا سيدي، وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به، وأن أشكر لكم لتفضلكم بالمتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأفضل حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.